بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا حقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.